ويكون هناك ظلم ويكون هناك كذب ويكون هناك افتراء. فيتم ان يقول انا ما دخلني هذه فتنة ولا بد من اعتزالها. فيقال له قد جهلت، لان هذه الفتنة لا بد لك ان تدرس موقف الشرع منها لتتعامل بها، فان بغت احداهما على الاخرى وربما يعمل بها السيف وربما يعمل بها الاعتزال، فلا بد من النظر الى حكمها. ولا يمكن معرفة هذه الاحكام الا من خلال معرفة حكم الله التفصيلي ليس المجمل. لا بد من معرفة حكم الله التفصيلي في هذه الحادثة، وذلك عن طريق دراستها ودراسة عللها ودراسة المناطات الشرعية التي تؤثر في الحكم الشرعي. هذا هو دين الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الموقف الصحيح من كل فتنة تقع. ومن هنا فالمخرج هو كتاب الله، وليس فقط كتاب الله ولكن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس باستخدام العلومات لألفاظ الكتاب والسنة، بل لا بد من التفصيل والتبيين. فالإجمال والإطلاق قد أفسد هذا الوجود، الإجمال والإطلاق قد أفسد هذا الوجود. وما من أهل بدعة في هذه الأمة إلا ولهم احتجاج بالكتاب والسنة عن طريق العلومات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من ليس كل فتنة القاتل والمقتول فيها في النار، إنما الفتنة التي يكون القاتل والمقتول فيها في النار هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدري القاتل فيما قتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل له. حين يكون خروجه من اجل نصرة شعار عام كقبيلة تقاتل قبيلة، لا يدري لماذا قاتلت قبيلته، ولكنه يكون مع القبيلة ومع الجماعة في اي موقف تتخذه. والقبيلة ايها الاخوة حالة جاهلية قد تتشكل وتتزيى بحسب واقعها وبحسب صور الوقت. القبيلة اليوم ضعف شأنها بين المسلمين، ولكن كذلك يوجد ما هو بدل من هذه القبائل، الجماعات والأحزاب. وكان في وقت من الأوقات بدل الجماعات والأحزاب هي المذاهب، الشافعية يقاتلون الحنفية، كان الحنفي إذا دخل ما وراء النهر طبيت نساؤه وغرمت أمواله عند الشافعية، يقاتلونه لمجرد انه حنفي. وهكذا يقع في كل وقت، يقاتلونه لانه كذا، ويسبونه لوجود هذه الالفاظ التي تحتاج الى تحقيق وبيان. اذا القاتل والمقتول في النار حين يخرج المرء من اجل دافع الجاهلية، او من اجل انه لا يعلم، انما وجد فلانا من الناس، نظر الى الناس. انظروا الى قول الرجل لعلي: يا علي اتظن ان نترك امر عائشة وفلانا وفلان وفلان وفلان ونتبع امرك؟ قال: لو كنت اظنك اعقل من هذا، كنت اظنك اعقل من هذا. يا هذا انما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. فبعض الناس بمجرد فلان في داخل الطائفة يقاتل ولا يعرف حكم الله ولا يعرف المسألة، فهذا يقال له حين تقتل: انت لماذا قتل؟ رأيت فلانا من الناس. فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل له. او ان يرمي الناس دون تمييز، يرمي الناس دون تمييز في فتنة لا يعرف وجه الحق مع احدى الجهتين. ان في كل فتنة يقول الناس هذا الحديث، وترى طوائف من المشايخ يقولون حديثا كن رحلاس بيوتكم في كل موقف، ويقولون بعضهم السيف والعصمة في كل موقف، وهذا كله من الجهل بدين الله عز وجل، ومن الجهل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الجهل بواقعهم. فهؤلاء لهم عقول مؤطرة لا تفهم الأمور إلا من خلال الشعار ومن خلال ظاهر الأمر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووفقنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم أيد المسلمين المجاهدين في الجزائر على عدوك وعدوهم، اللهم انصر المجاهدين المسلمين في كل مكان وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم ارفع راية الجهاد واقمع أهل الشرك والفساد. اللهم جلل البيت الأبيض بالثواب، اللهم جلل البيت الأبيض بالثواب. اللهم فك أسر إخواننا ومشايخنا، اللهم فك أسر المستضعفين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لهم الخير حيث كان وحيث كنا، وأقم الصلاة.